الإنفاق عليهما مفروض أن يكون واجب. طيب فيما زاد عن الحاجة كيفية الوجوب؟ فقيل الإنفاق عليهما فهو واجب على الولد إذا كان لا يوجد من يعولهما سواه، وهما فقيران أو أحدهما، فعليه أن ينفق عليهما، ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن، أو وليس للابن منعه. إذن هذه في حالة الوجوب، متى؟ في حالة حاجة الوالدين للإنفاق. طيب أما إذا كان الإنفاق إسرافا فلا يجوز، لأن الله نهى عن الإسراف، يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب هذا إذا كان إسرافا، إذا كان واجبا عليه أن يأخذ بدون إذن إذا أراد ذلك، وأما إذا كان إسرافا فلا يجوز. وأيضا إذا كان الإنفاق في معصية، مثل أنه يطلب منا مبلغ لكي يرشي الآخرين، أو يطلب منا مبلغ ليرابي، أو يطلب منا مبلغ ليسافر سفرا في حرام ومعصية، وبالتالي هنا لا يجوز أن ينفق على والده ولا يطيع في هذه الحالة. طيب إذا كان الإنفاق في المباحات فهذا لا بأس به، بل مرغب به، وممكن أن ينتقل إلى دائرة المستحب إذا كان ذلك يرضي والدي أو أحدهما. إذن عندي 4 دوائر، دائرة الوجوب، وهذا بالتالي لابد من الطاعة لأن الإنسان يكون في هذه الحالة محتاج، دائرة الإسراف لا يجوز، إذا كان الإنفاق في معصية أيضا لا يجوز، رشاوي وربا وحرام أيضا لا يجوز. طيب في المباح، هنا أيضا الإنفاق في المباح يجوز، بالعكس قد ينقل إلى المستحب إذا كان ذلك يرضي الوالدين. إذن إنفاقين مستحبين لهما الواجب والمباح، أما الإسراف والمعصية فلا يجوز أن ينفق على والدي فيها مساحتين الخسارة هذه. شوف الدين العظيم يوجهنا دائما إلى مساحات الاستثمار، وكل هذا الحق العظيم على الوالدين على الأولاد لا يمنحهما حق توجيههم إلى مساحات الخسارة. شوف الدين العظيم، إن أنت يا أم يا أب أنت لكما حق عظيم على هذا الابن، ولكن ليس من حق الوالدين أن ينشروا الخراب والدمار في العالم، وطاعة الوالدين في معصية يعني خراب ودمار في العالم، وعدم تحصيل الإنتاج اللازم، أو عدم العمل بأكبر طاقة إنتاجية لذلك الإنسان، أو بمعنى آخر عدم الاستثمار الأمثل في المساحات الطيبة الإنتاجية. سبحان الله، حفظ حقوق للوالدين وللأبناء وللمجتمع، يعني للعالم. توازن طبعا، لأن هذا دين الحق، لأنه دين من صنع الخالق رحمة بذلك الإنسان لكي يسير على الصراط للوصول إلى هدف المنشود، أو بمعنى آخر هذا الدين الحق هو المنهج والكتاب الذي يعطي الامتياز في الامتحان الدنيوي برحمة من الله عز وجل لذلك العبد. إذن عندي امتحان وسويعات، لكن أحتاج إلى منهج لكي أدرس. أين المنهج لذلك الامتحان؟ الكتاب والسنة. إذن الدنيا هي امتحان، أين منهج هذا الامتحان؟ الكتاب والسنة. لماذا؟ إذا كل ما درسنا الكتاب والسنة وطبقناها، كل ما بإذن الله تعالى كانت النتيجة امتحان رائعة، مو من أعمالنا، برحمة من الرب جل وعلا، لأنه وعدنا أن يرحمنا ويتقبل منا إذا احنا اتبعنا هذا المنهج لاجتياز ذلك الامتحان. إذن وضوح الرؤية تسهل الكثير من الأعمال، وتجعل كل شيء سهل، كل شيء خفيف، لأن أنت عرفت النتيجة الربحية. حتى أنت لما تقوم في وظيفتك مع الأعمال الشاقة، لما تعرف أن في آخر الشهر في راتب شهري لكل المهمات اللي تكون على عاتقك أثناء الشهر تكون سهلة، لأن أنت تعرف لماذا تعمل، في مردود وفي مردود. طيب وماذا يعني ولله المثل الأعلى، مردودك مع خالقك الله عز وجل. طيب خلينا نتكلم على صور أخرى ممكن الإنسان أن يصل بها في دائرة العقوق والعياذ بالله، ينتبه منها الإنسان. من الدوائر العقوق أو من صور العقوق الخطيرة إبكاؤهما وتحزينهما بقولك أو فعلك أو غيرهما. ساعات الولد من غير ما يشعر يقوم بتصرف معين يجعل الوالدة أو الوالد يذرف بعض الدم، هذا من الكبائر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إذن هني على كل ابن في مثل هذه الأمور الكبائر أن يستدرك وبسرعة. يقول ابن عمر في ذلك بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، لأن الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. نشوف المرتبة اللي رب العالمين أعطاها للوالدين. الموضوع خطير، موضوع أن الطفل لما يعرف أنه أو لازم نفهم الموضوع هذا للأطفال الصغار، انتبه الدمعة اللي تنزل غضب عليك هذه تحرقك. إيش معنى صغيرت تركزين عليه وتحركين إيدك وتعابير وجهك تغيرت؟ ليش تركزين على صغير؟ لأن الطفل هو المربط الفرس التربية. الإنسان الذي يتربى على البر هو الإنسان الذي انضبط نفسيا انضباطا عسكريا. خلاص ما عندي مشكلة إذا ربيت على البر، كيف للولد أن يعرف البر إذا ما علمته أن البر شيء طيب والعق شيء خطير؟ أنت تعلم أن السرقة حرام، وتعلم أن الصدق منجي، تعلم كل أداب الإسلام تعاليم من باب أولى، أيضا تعلم الخطورة في العق والربحية في البر، كيف له أن يعرف ذلك؟ أنت علمت الصدق والكذب والسرقة وإلى آخره، لماذا لا نعلمه مثل ما نعلمه الصدق والأمانة والتوحيد وكل تعاليم الإسلام من باب أولى؟ أني أيضا بعد التوحيد أعلمه البر والعق. البر والعق ليس فقط البر، علي أن أعلمه مساحات الاستثمار ومساحات الخسارة، لأن إذا علمت مساحات الخسارة تجنبها ويوجه طاقاته لمساحات الاستثمار. يقول مجاهد: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه. يعني شوفوا المجاهد ماذا قال، لو الوالد ضرب الولد، لو الولد هذا رفع إيده يدافع عن نفسه يعتبر هذا يعني دخل في العق. ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. يقول الشاعر: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعمل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، يخاف الردع نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت دين مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك وأمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. إذن هذا الشاعر يبين لنا نوع من الحسرة على ذلك الولد الذي عق ولده وقام بكل ما أعطاه من جهد ومال في تربيته. أيضا الأشياء اللي ممكن يدخل فيها الإنسان في مساحة العق غير إبكائهما وتحزينهما، إدخال المنكرات أو مزاولتها أمامهم. ترى هذه النقطة ما ينتبه لها الولد، قد يكون الولد في فترة من حياته عاصي ثم يعني يصلح حاله بعد ذلك، لكن لنفرض أن هذا الولد والعياذ بالله يشرب الخمر، كونه يشرب الخمر أو ما يصلي هذا طبعا من أكبر الكبائر، ترك الصلاة هذا عمود الإسلام بين المسلم والكفر، ترك الصلاة مصيبة. الصلاة لنفرض هذا يشرب الخمر أو تارك للصلاة أو مثلا يقوم بالمنكرات المرعبة، هذه بحد ذاتها معصية، وتزيد فوق المعصية معصية أن يقوم بها أمام والدي. طيب أم نايف هنا مثلا شارب الخمر، ممكن لحج يقولك أنا بشرب وما أبين الوالدي، ها؟ لكن مشكلة تارك الصلاة هذا ما يقدر يخشها، أبوه يشوفه كل يوم معاه في البيت ما يمين، يعني هني شنو الوضع؟ أوه ما في شك ترك الصلاة عمدا كفر، هاي ما في شك، فوق ما أنه يعني هذا الكافر مشكلة مخلد. نعم. ماشي، فوق ما هو ترك الصلاة عق والده، يعني هم مخلد في النار نتيجة ترك الصلاة ونتيجة العقوق. طيب هذا يمكن الله يصلح حاله بعدين ويصلي ويترك الخمر، لكن أنت لا تزيد خسارتك خسارتين، مثل إنسان في البير في قاع البئر ويحفر حفرة ليزيد عمق البئر. نعم. فالإنسان الذي في البئر يريد أن يخرج إلى الأرض ويحاول ليس فقط فوق الأرض أن يكون فوق قمة الجبل، أكيد. لكن الإنسان الذي يشرب الخمر والعياذ بالله أمام والده فكأنه بالبئر ويعمق لنفسه حفرة أخرى. فبالتالي النقطة في الموضوع أن الإنسان الذي يعمل منكرات عليه أن لا يقوم بهذا العمل أمام والده، لأن هذا نوع من أنواع العقوق بالإضافة إلى كونه أنه منكر. أيضا أنواع العقوق البراءة، أن الإنسان يتبرأ ويتخلى عنهما، وهذا أيضا يعتبر نوع من أنواع الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر. ترى نوع من الجحود الرهيب أن الإنسان يتبرأ من والدي، والدين العظيم حفظ حق الوالدين بأنه أدخل ذلك الولد في مساحة الكفر إذا تبرأ من والدي. إذا الإنسان ما في خير لوالدي، كيف له أن يكون في خيرية لذاته أو للعالم؟ ما منه فائدة أبداً. في بعض العاقين والعياذ بالله يطرد الوالدين من البيت للطاعة للزوجة، ويضعه في دور العجزة والمساكين للتخلص منه. هو أيضاً لازم يعرف أن هذا الولد إن ليس فقط مراعاة والده واجب، وأيضاً النفقة عليه مثل ما قلنا في دروس سابقة في حالة الكبر والضعف. وسؤل في ذلك ابن الشيخ ابن تيمية عن الولد الموسر، هل من الواجب أن ينفق على والده وزوجته الثانية والأولاد من الزوجة الثانية؟ يعني غير أمه. نعم. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، نعم، على الولد الموسر أن ينفق على أبوي وزوجة أبيه وعلى أخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا لرحمه، مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. لأن لازم ننتبه أن كون الأب له قرارات خاصة فيه لا يعني أن الولد يقوم باتخاذ حقوق أخرى أو يغير حقوقه تجاه والده، إنما الحق الوالد والوالدة ثابت على الولد. وأيضا تقديم الزوجة على الأم أو الأب فيما للوالدين في دخل، هذه أيضا نقطة دائما فيها خلاف، ويعتبر هذا من العقوق أن الزوج يفضل زوجته على أمه وأبوه. ولا بد من تعليم الوالدين أولادهم في فترة التربية وقبل الزواج في كيفية معاملة الآباء بعد الزواج، ويكون ذلك بالاحترام والأولوية للوالدين عند حضور الزوجة. أما في مملكتها الخاصة فله الحرية بتنصيبها ملكة، وعليه أن يعطي حقوقها كاملة. إنما عندما وجود الملكة الأم وزوجها وأيضا الملك الأب، عليه أن يعطي كل مقاليد القيادة لهذين الشيخين الكبيرين احتراما لحقهما في كونهما هما اللذان تسببان في وجوده. النقطة المهمة في موضوع الخلاف بين الزوجة وأهل الزوج، دائما هذا متوفر أو دارج حاليا، إن لازم يكون نوع من الحوار الجيد ومعرفة تقنية الحوار بين الآباء والأبناء قبل الزواج، وتهيئة المرحلة هذه في الحوار الجيد في توزيع الحقوق والتخصص قبل أن يتعرض الولد لهذه المواقف. فروض الأم تعرف هي تعرضت لمواقف مع والدة زوجها، وبالتالي لكي توفر عن ولدها مساحات الخسارة بأن يدخل في مساحات العقد، قد يدخل الولد في مساحات العقد، فإذا تحب حب حقيقي عليه أن تعلمه أن يبتعد عن مساحات الخسارة. إن انتبه يا ابني، في وجود الأم وجود الأب عليك أن تحترم والديك وتكون مقاليد القيادة لهما، وإذا ذهبت إلى مملكتك أنت حر بعد ذلك. التوزيع والتخصص هذا في التربية والحوار الجيد يكون التهيئة قبل الزواج. إحنا ما نهيئ عيالنا قبل الزواج. أم نايف، هنا نقطة غريبة تخرج عن المشاعر النفسية الإنسان، يعني الزوج والزوجة يختلفون بحوار شديد، والزوجة تجرح مشاعر أم الزوج ويغضب الزوج، ومع ذلك تجدين أم الزوج تحاول تصليح الوضع. يعني حكيمة، تعرف أن هذه البنت صغيرة، زوجة ابنها صغيرة بسن أب بناتها. نعم. فهي زوجة حكيمة، لأنها تعرف أن إذا كسبت قلب زوجة ابنها فقد كسبت قلب ابنها وقلب أولاد ابنها. لأن الأم الحكيمة لو عرفت أن وجود العداوة مع زوجة الابن سيؤدي بذلك إلى نوع من الكراهية للأولاد، أولاد أولادها، وبالتالي هذا ليس من الحكمة، ورح يكون في نوع من القطيعة. يمكن يحترمون وجودها بس بعد الممات أولاد العم رح يكون نوع من القطيعة والعداوة، وقد يكون أكل الأموال تكون سببها ترى شيء بسيط، غضبة أو كلمة جارحة، أو مثلا أم الزوج فضلت زوجة فلان على فلان، قد يكون هذا التفضيل وعدم الحكمة قد يؤدي إلى نوع من أكل الأموال فيما بعد في تقسيم الورث. فالأم الحكيمة هي التي تربي أولادها وتهيئهم لمرحلة قبل الزواج. مثلا مفروض حتى الأم مع بنتها ويتربيها تقول لها: هو جنتك وناك، طيعي زوجك. هاي واحد. اثنين، انتبهي أن زوجك عليه أن يبر أمه وأخوانه، لو ما برهم دخل في القطيعة وهذا لا يجوز. حفي زوجك أن يكون واصل لرحمه. هذا كله من أم الزوجة لبنتها. هو يتوقف إذا هي، ما هو الإنسان في في نفس الموقف مرة تكون هذه الوالدة أم لزوجه، قد تكون أم لأم زوجه، نعم. نفسها أم، نعم. فعلى الأم في أي حالة هي كانت أن تربي أو تهيئ أولادها لمرحلة قبل الزواج. إذا كان ولد، يا ولد انتبه، أنا الملكة، أنا وأبوك إحنا الملوك في بيتنا، انتبه لنا، لا تفضل زوجة وأولاد علينا، ولا أنت دخلت في مساحات الخسارة. هاي في البداية تعليما وتدريبا. وأم لما الولد يشوف أمه تحث والدة على صلة أرحامه أو رح يقلد. موضوع الإرشادات هذه إذا ما كانت الأم قدوة في ذلك ما منها فائدة. فهي هو الولد لما رح يأخذ إرشادات من الأم، ولما رح يشوف الأم أصلا هي قدوة في عملية صلة الرحم، وبالتالي المعلومة ستسري يعني سريان سهل جدا ولين. يعني مثلا ناخذ مثال إن في موقف معين ظلمت من أم زوجها، هذه الأم، هذه الأم التي تربي ولدها أو تهيئها لمرحلة ما بعد الزواج، والولد شاف والدته وقعت في موقع ظلم من جدته، وشاهد أمه قدوة في الإحسان وفي أنها تحث زوجها، القطيعة اللي بينها وبين أم زوجها ما جعلتها تحفز الأولاد والزوج على قطيعة والدتهم، تناست هذا الأمر لأنها تفكر بمصلحة أولادها، وبالتالي هنا قدوة، ومع وجودها قدوة قامت بإعطاء الإرشادات العلمية ثم التدريبية للولد. أنت يا أبي لما تتزوج انتبه، أمك يا والأم والأب في المقدمة، ولا عليك أن تكون خيركم خيركم لأهله، وانتبه لزوجتك وأولادك، لكن مو على حق. بالتالي المعلومات هذه مع كونها قدوة أعطت الفرشة الأساسية لعملية الإنتاج. لاحظ إحنا نقول إنها فرشة أساسية لعملية الإنتاج، علاقات إنسانية، علاقة الأم مع أهل زوجها، علاقة الأم مع أولادها، هذه كلها فرشة نفسية لإنتاج أفضل. الله. لأن قطيعة الرحم والعياذ بالله وعق الوالدين أولا ثم قطيعة الرحم هي فرشة فاسدة للإنتاج وتقطع علاقات إنسانية، والإنسان لا يستطيع أن يعمل ولا ينجز مع وجود العق، لأن العق معناها لا بركة في الرزق ولا بركة في العمر، نعم. صح؟ نعم. وقطيعة الرحم معناها ضربة موجعة من القريب وعوائق إنتاج وضربات في الظهر وكم من عوائق الإنتاج. فإذا وبالتالي هنا إذا الإنسان ما ربى أولاده التربية السليمة المهيئة لقبل الزواج، تربية وقدوة، ليس فقط تربية وإرشادات، احترمني وفضلني عن زوجتك، وهي تحف زوجها على أن يقطع والدته، ما يصير. صح. وبالتالي إذا الموضوع هنا الموضوع التربية وتهيئة الأولاد للمرحلة قبل الزواج مهمة جدا لكي يكون ذلك الإنسان أو ليكون الولد أو المحبوب لدى الأم، أن يكون إنسان يتجه إلى مساحات الاستثمار في جميع المجالات، سواء كان في مجال علاقته مع أمه، مع والده، مع أو زوجته، مع أولاده، مع أي شيء في الدنيا. يقول الشاعر في هذه النقطة موضوع أن الولد هو شاب ومتعته مع زوجته وأولاده، وقد يتناسى أو لا يتمتع بصحبة والدي، يذكره فيقول له: فلا تطع زوجة في قطع والدة، عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر، فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وعالجت بك أوجاع النفاس، وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا، وأرضعتك إلى الحولين مكملة، في حجرها تستقي من ثديها الدررا، ومنك ينجسها ما أنت راضعه منها، ولا تشتكي نتنا ولا قذرا، وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك وترخي دونك السترة، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى، فلا تفضل عليها زوجة أبدا، ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا، والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرى، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. إذا مهم جدا إن أو من الكبائر لازم يعرف الولد إنه من الكبائر إذا فضل زوجته على والديه، لكن هذا التفضيل لابد أن يكون في دوائر المباح والمستحب وليس في دوائر الحرام، ولابد أيضا أنه ما تنظلم بنت الناس لو كانت الأم ظالمة أو جاهلة، حيث ممكن بعض الأمهات اللي يعني فيهم بعض من الجهل والأنانية حيث أنها تظلم بنت الناس ويكون في نوع من الاعتداء على حقوقها. هنا على الرجل الحكيم أن يوفق بين زوجته وبين والديه، ويحاول دائما يفهم زوجته بالحكمة والموعظة الحسنة حق الوالدين، ويوفق في هذه الحقوق بأن يجعل هذه الإنسانة أو الزوجة ملكة في بيتها، والملكة الأم لها الملوكية في الدقائق الذي يراها أو يبرها. النقطة الخامسة في موضوع العق، عدم زيارتهما والسؤال عنهما أو التأخير في ذلك، أيضا هذا نوع من أنواع العقوق، لأن الأم تنتظر بعد ما ربت ابنها أنها يعني يزورها ويبرها ويراها من آن إلى آخر، فإذا هذا الإنسان تأخر في الزيارة وفي السؤال عنها قد يدخل ذلك العمل أو التأخير الحزن إلى قلب الوالدين. إدخال الحزن هذا نوع من أنواع الكبائر لأنه عق. وإحنا قلنا كمثال عن أبي هريرة رضي الله عنه لما كان هو في بيت وأمه في بيت، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها، يعني كل ما يطلع يقف على الباب ويقولها السلام عليكم يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. لماذا يريد أن يسلم عليه في كل دخلة وفي كل خروج؟ السبب في ذلك أنه يريد أن يستثمر ويحصد الربحية والدعاء. فكانت تقول له وعليك يا بني السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة السلام يعني دعاء، يعني كلمة السلام عليكم يعني الله يحفظكم. فلما هو يقول لأمه بمعنى السلام عليكم الله يحفظك، مثل لما هي تقول له الله يحفظك، دعاء الأم مستجاب، وهو قد تصيد أول بركة أو أول صيد، السلام عليك يا بني أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمعنى الله يحفظك. فيقول فيزيد فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة، وإذا يدعي لها فتقول له رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا أراد كل ما دخل وخرج قال السلام والدعاء لها. لماذا؟ لأنه يريد أن يتصيد السويعات الحياتية بوجود أمه، لأن الأم والأب هم بابين من أبواب الجنة على الأرض. ففرصة رائعة للإنسان يستثمر وجود هذان البابان في الدنيا. لما الواحد لما يفكر يقول للجنة أبواب في الأرض، وعلي أن أحاول أن أتصيد ما أستطيع أن أتصيده من هذان البابان بوجودهما، لأنه ممكن يعني ننحرم منهم في أي لحظة بوفاتهما. فالاستيعاب وبعدسة البصيرة أن الوالدان هما بابان للجنة في الأرض، أعتقد مفهوم رائع يحثنا ويحفزنا نحن عامل والدينا بما طلب الله ورسوله. هذا المفهوم غير متوارد في تربيتنا لأولادنا. أتمنى أن الوالدين وهم يربون أولادهم على أن لا تسرق لا تكذب لا تغش، برني أو بر والديك، أو استفيد أو استغل، أو ممكن يضع لائحة تربوية في بيته، استغل بابي الجنة في الأرض. اللائحة رائعة أن احنا نعلمها أولادنا ونقول في هذه اللائحة التربوية استغل بابي الجنة في الأرض. طبعا هذا الولد استحالة أنه يعرف أن الأم والأب بابي من أبواب الجنة إلا إذا أنت دربته علمته ودربته على الموضوع. فإذا من واجب المحضن الأول الوالد على ولده في البداية أنه يعلمه كيف يبره، وإلا كانت العاقبة وخيمة على الولد وعلى الوالد، أو قد يكون الوالدين سببا في عق ولدهما لهما. وإذا عق الولد وين مصيره؟ النار. فإذا هو قد أضر بابنه بعدم تعليمه أسباب البر وكيفية بر الوالدين. هذه نقطة مهمة جدا، يعني الأم والأب حريصين أن يعلمون أولادهم أعلى الشهادات، وأن يصير طبيب أو مهندس لكي أو يحصل على بيت أو يحصل على سيارة أو إلى آخره من الحياة الناجحة بالمفهوم القصير. لكن لو الأم والأب استوعبوا أن الولد إذا لم يعرف البر أو يعني لم يعلم البر انتهت حياته وآخرته. أيضا الكبيرة من الكبائر في العقوق والعياذ بالله لعنهما أو التسبب في ذلك، وهذا تكلمنا عنه أيضا في السابق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. احنا قلنا موضوع التسبب في ثلاث طرق وتكلمنا عنه في دروس سابقة. سب الوالدين هذا من الكبائر والعياذ بالله، أو التسبب في سبهما. في وصايا لطيفة جدا عند الشيخ عبد الله بن الجار الله يقول فيها: أيها المسلم الكريم، إذا أردت النجاح في الدنيا والآخرة فاعمل بالوصايا الآتية في الدنيا والآخرة. إذن بر الوالدين هو نجاح وين؟ دنيوي والآخرة. نعم. إذا أردت أن تكسب مالا مباركا، إذا أردت أن تنجح، إذا أردت أن يكون عمرك كله بركة وإنتاج، عليك أن تبر والديك. شوفوا العظمة في هذا الدين، يعني اشكر والديك يبارك لك الله عز وجل. نعم. يعني في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. طيب الناس من أولى الناس بالشكر؟ الوالدين. إذن الموضوع منطقي جدا. فيكلمنا عن الوصايا الشيخ عبد الله بن جار الله، فيقول: واحد، خاطب والديك بأدب، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. كلمة أف هذه احنا قلنا اختلف فيها العلماء، أف بمعنى التضجر، وأف بمعنى التضجر نفسيا من غير التلفظ، بأن الإنسان يتضايق من نتن أو من روائح والديه إذا كان في حالة الكبر ويحتاج أنه يعني يساعدهم في عملية التنظيف.